تكون السنن الرواتب القبلية نكون قبلية قبل الفريضة، مش لازم بعد الأذان على طول، ممكن بعد الأذان بقليل بس قبل الفريضة حتى تكون سنة قبلية. يقول